والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو الله وريحان

أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها

فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين